تعارضت الأدلة، فأيها يقدم؟ مجمع. إيه إيه أنت يسر هاي ما في إشكال، لكنه إذا وجد التعارض، إذا وجد التعارض ويظهر والله أعلم أنه بكل مسألة نظر خاص، فقد لا يكون القياس ظاهر، قد يكون القياس ظاهر، وقد يكون الصحابي أيضا منزلته عالية. إذا كان القياس ظاهر وخالفه الصحابي، ما الذي نقدم؟ قياس ظاهر. قيل العكس، إيه إنه كيف إنه القياس ظاهر ويخالفه الصحابي، هذا أكيد إنه عنده علم في هذا، يعني ما يعني ما يخفى، إيه ما يخفى عليه ظهور هذا القياس، خاصة إذا كان يعلم أصله، الأصل ها؟ أصل إيه المقيس عليه، إذا كان يعلم المقيس عليه ثم لم يقس. ولذلك بعضهم يقول إنه إنه يقبل إن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس. إذا خالف القياس. لأنه تعذر القياس عنده صحابي. إيه. هذه كده لجل سبب. نعم عنده علم في هذا، عنده علم في هذا، فما خالف القياس إلا لدليل عنده. شيخ، هل الأصوليين بحثوا عن مسألة تفاوت الصحابة بالقياس؟ مثل تفاوت الصحابة بالقياس؟ مثل قصة الحديبية يمكن ما بين الأسماء، لكن مثل مسألة ثانية يعرف أنه الصحابي فلان أضعف من غير القياس أو أقل أخذ من القياس بالقياس. إيه. ولا والله ما وقفت على شيء من هذا، لكن اللي وقفت عليه عندما يتكلمون في باب الإجماع، إجماع الخلفاء الأربعة والشيخين، وفي وأيضا الصحابي حجية قول الصحابي أنه الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يختلف تعريف الصحابي عند المحدثين وتعريفه عند الأصوليين. الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعة تثبت صحبته في باب المعتقد وعند أهل الحديث فيقبل الحديث ولا يكون مرسلا، لكن عند الأصوليين إذا تكلم عن حجية قول الصحابي وأنا لا مؤثر، هم قالوا أنه حجة إنه لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. نعم. طيب، قال ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله، يعني لا يشترط أن تكون العلة نصوصة، بل يصح أن تكون مستنبطة. والصحابة عملوا بالعلة المستنبطة، قالوا عن أبي بكر رضي الله عنه رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، والعلة غير نصوص عليها من جهة في تقديمه للصلاة، ما قال هو أفضلكم أولاكم فقط قال وإذا كانت علة انتفاء الحكم، علة انتفاء الحكم مو بعلة إثبات الحكم، علة انتفاء الحكم وجود مانع، يعني لماذا انتفى الحكم؟ لعلة انتفى الحكم، لعلة، العلة هذه وجود مانع، وجود مانع مثل عدم جرائم القصاص في القتل، العمد، العدوان، ما علة انتفاء القصاص؟ مثلا وجود الأبوة، العلة هنا مانع، هي المانع هو علة انتفاء الحكم، أو عدم شرط، عدم شرط، يعني علة انتفاء الحكم انتفاء الشرط، مثل عدم جريان السرقة في المال المسروق خفية لعدم تحقق الحرص. إذن علة انتفاء الحكم عدم وجود الشرط اللي هو انتفاء، نعم انتفاء الحرص. هذه شو اسمه، لابد انه يوجد المقتضي حتى نعلل بهذا التعليل؟ يعني لابد من وجود القصاص عن عمد العدوان؟ إيه، علشان نقول إنه علة انتفاء الحكم وجود المال. أما أصلاً شو اسمه نقول هذا الأب لا يقتل، يعني أب قتل ابنه خطأ فيقول، فنقول لا يقتل بوجود الأبوة. لا أصلاً ما وجد المقتضي. صحيح. إيه نعم. ما تلتقي. إيه، أو نقول مثلاً فلان لا تقطع يده فيما أخذه غصبا لأنه لم يوجد الحرز، لأنه أصلا العلة اللي هي السرقة غير موجودة. إذن لابد من وجود المقتضي حتى نعلل بانتفاء الشرط وجود المانع، لأنه وجود الشرط وانتفاء المانع هي مبنية، هي مكملات للمقتضي. نعم. قال ويصح كون العلة صورة المسألة، بظاهرة عندي، لكنه يظهر والله أعلم أنه كانوا يقول أنه نفس صورة المسألة هي العلة. يعني ممكن نمثل بمثال، أنه مثلا يقال مثلا حرمت الخمر لأنها خمر، لأنها خمر. لم نقتل القاتل لأنه أبو المقتول. ها؟ لأنه أبو المقتول، أو لأنه أبو قتل ابنه. شو؟ نقول إنه ما نقتل القاتل هذا لأنه أب قتل ابنه كذا، يعني المثل بصورة كاملة إنه أب قتل ابنه. لا لا، أجزاء أجزاء، لا لا، نفس صورة المسألة هي العلة. ها، صورة المسألة هي العلة، يعني نفس الواقعة التي جاء الحكم عليها هي نفسها العلة. ما أدري كأنها بينه وبين التعليل بنفس الأصل. وظنه فيما سبق منعا أن تكون العلة هي الأصل، فيما سبق أنه ذكر هذا، أنه لا تكون العلة هي نفسها الأصل. ففي فرق بين الأصل. إيه، لكن ممكن يقصد أنه نقول أن هذه الصورة حدثت قبل ولم يحدث قتل. هو نقلها المرداوي عن ابن عقيل رحمه الله، قال أنه صح التعليل بصورة المسألة، كأن يقال يجوز رهن المشاعي لجواز رهنه من شريكه، يجوز رهن المشاع لجواز رهنه من شريكه. يعني الآن إذا كان شركاء في عقار، شركاء شراكة مشاعة، فيجوز أن يرهن أحدهما الآخر في هذا العقار. طيب أن يرهن غير شريكه فيقول إنه يجوز رهن المشاع. بهذا المثال فقط، يعني ما وضح هذه المسألة. طيب قال وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. حكم الأصل الآن هل هو ثبت عن طريق العلة أو ثبت عن طريق النص؟ إما النص أو الاتفاق. شلون؟ إما النص أو الإجماع أو الاتفاق بين الطرفين. لا لا، مو بإثباته حكم الأصل. يعني الآن الخمر حرام. الخمر حرام. ثبوت الحرمة هنا نص. بسبب النص ولا بسبب العلة اللي هي الأسكار؟ لا، النص. هو يقول بنص، يعني النص الذي حرم هذه العلة. يعني ثبوته هنا، ثبوت الحكم عن طريق، يعني ثبت أيهما أصل الآخر؟ العلة أيهما أصل للحكم، العلة أو النص؟ النص. ها، النص هو أصل الحكم. هي مسألة لا يقاس على أصل مقيس. شلون؟ لا، دعك الآن من الفرع. الآن هي الآن الحكم ها؟ حكم الأصل. ثبوته جاء عن طريق العلة أو عن طريق النص. نص. ها؟ نص. حتى لو كانت منصوصة. العلة منصوصا عليها حتى لو كانت منصوصا عليها. هو يبدو أنه يقصد المستنبطة. نعم لا عموما عموما قيل انه انه قيل انه لا شو اسمه حكم الاصل ثبت عن طريق العله لا اي لان هي الباعثه على الحكم فجاء النص يعني لوجودي النص اكد يعني كشف وهذه قد يكون لها هي من آثار تحقيق العلة أي هل هي علامة أو مؤثر أو باعث هل هي باعث باعث مؤثر أو علامة محضة من يقول إن علامة محضة واضح أنه يقول أن الحكم ثبت عن طريق النص ومن يقول إنها لا مؤثرة العلة مؤثرة نعم مؤثرة والعقل يدرك تأثر شو اسمه تأثر الحكم بكونها مؤثرة فهنا يقول اللي يقولون انه ثبت عن طريق الناس يقولون عندنا احكام ثبت التعبد يعني ما يوجد لها علة ما لا علة مثل عدد الصلوات عدد العبادات بعضها أو حتى مثلا في أحكام الأسرة مثلا 4 أشهر و10 3 حيض مثلا في الحدود 100 جلدة 8 جلدة اللي ثبت التعبد يقول هذه ما لها علة ظاهرة وهذه شو اسمه هذه ثبتت عن طريق النص فهذا يخرم أنه نقول أنه الحكم ثبت عن طريق العلة قد يكون يعني شيء يعني إذا ظهرت العلة فنقول إنه الشيخ مش إحنا نقول إن العلة هي الباعث بينما النص هو الباعث لا هو العلة هي الباعث والنص كاشف جاء و يعني لوجود هذه العلة أين الموجود أول العلة حسية موجودة قبل يعني الإسكار متقدم على النص قبل يعني كلام هذا قبل انه حتى لو لم يوجد النص وجد الحكم او نوجد لا هذا عاد هذا ياتي قول شو اسمه المعتزله انه مساله التحسين والتقبيح انه العقل يحسن ويقبح بمعنى انه يحكم يستقل يعني يصدر الاحكام ولا شاعرة يقول لا يحسن ويقبح يعني شاعرة ظاهر هنا كلامه منه ما له علاقة بالعلة يعني النص النص علامة يعني. علامة محضة في صورة مسألة الشيخ الحين نقول إن الخمر محرم حكمه هو التحريم هذا نقول إن الحكم هذا ثبت بعلة الإسكار ولا نقول ثبت بسبب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام النص هذا صورة مسألة الآن الآن يقولوا حكم أصلي ثابت بالنص لا بها صار ثابت بالنص ما يقدر نقيس تكون كذا كنت عبودي هو من يقول هذا يقول لو لم يأتي النص ما صارت علة ما ثبت الحكم يعني يمكن أن يستقل الحكم بالنص ولا يمكن أن يستقل بالعلة يعني المؤلف المرة يمكنه أصاب الصواب على كل أنا ما أدري يعني هل أثر هذه ولا يعني كأنه أيهما أصل الآخر هو من جهة القوة يعني قوة أحدهما على الآخر يعني العلة أو النص فإذا أردنا أن نحتكم مثلا إلى حرفية النص لفظ النص تعارض اللفظ دلالة اللفظ ودلالة القصد تأثير أحدهما بالآخر هل اللفظ مثلا يقيد العلة أو العلة مثلا تقيد يعني أحدهما يخصص الآخر يعني تخصيص العلة بالنص أو تخصيص النص بالعلة يمكن هنا. طيب قال فصل: شرط فرع الآن انتهى من الأصل وانتهى من العلة وانتقل إلى الفرع، انتقل إلى الفرع نعم، انتهى من الحكم أيضا، انتهى من الحكم، هذا آخر الأركان. قال شرط فرع أن توجد فيه، ما هي؟ توجد نعم العلة فيه يعني في الفرع بتمامها، بتمامها أي إذا كانت مثلا ذات أجزاء، ذات أجزاء فلا بد أن توجد الأجزاء كلها، أو ذات مراتب، ذات مراتب يعني الإسكار مثلا مراتب، أي مراتب، فلا بد أن يتحقق الإسكار ليس أول الإسكار، يعني مشروب هذا يعني ها يعني يعطيك مثلا مثل ما يقولون يعني يقدر يسوق السيارة هي 80 بس عاد 130-140 ما يقدر يسوق، لكن الإسكار إسكار خلاص ما يسوق نهائي، فهذا إلى الآن ما نحكم على عليه إنه هذا محرم مثلا. فهذا يعني مثلا خلقات مثلا مفتر، خلقات مفتر مثلا يفتر ها بس إنه ما يسكر، هذا ما إنه ما مش اسمه ما وجد في العلة بتمامها ها؟ لا هي مراتب مو متجزئة، المتجزئ يعني الأجزاء لابد يوجد أجزاؤها، مثل القتل العمد العدوان لابد أن يوجد في الفرع القتل العمد العدوان، هذه مراتب هنا لابد أن يوجد الإسكار. فإذا قيل إنه هل القات ذا ما إيش اسمه شيخ زود الجرعة حتى لو زود الجرعة حتى زود الجرعة ما يصل إلى حد الإسكار، ما يصل. النبي في شعور شيخ النبي، لا النبي إذا زاد أوله حتى الخمر أوله ما يسكر، لكنه ذريعة للإكثار منه. يعني شيخ أنا أسكر قليل عدم المبالاة، عدم في شعور اللي عدم المبالاة والضحك إيه هذا اللي يجي حالة هستيرية بس مع وعي إيه هذا جائز لا إحنا ما نقول جائز، إحنا الحين نجلس وثمانين جد ولا لا إيه نثبت الحد في في حقه أو لا وذاك بعضه شو اسمه بعضهم أجاز القات يعني من هذا الوجه لأنه العلة ما تحققت بتمامها لكنه له أثار سلبية أخرى يعني قد شو اسمه مثل الحبوب الآن ما وجدت العلة بتمامها الحبوب دولي لذلك في المحاكم لا يحد الحشيش يحد من مسكر الحشيش أما الحبوب هذه نعم يمكن 75 جلدة 70 جلدة لا هو له هو قد يزاد عليه من جهة أخرى من جهة أثار له أثار يعني يضيع العقل مثلا إدمانه مثلا يترتب عليها أشياء يعني مفاسد أخرى لكن إحنا نبحث عن علة الخمر إحنا هل هي موجودة فيه أو لا إذن هنا لابد أن توجد العلة بتمامها فيما يقصد فيما يقصد من عينها أو جنسها يعني عين العلة أو جنس العلة نفس عين العلة أو جنس عين العلة مثل ما قلت الشدة المطربة نفس الشدة عين العلة توجد عين العلة اللي يشد المطربة المطربة في الفرع الجنس جنس العلة مثل الجناية بنقيس الأطراف على النفس بنقيسها على الأطراف على النفس ليست عين العلة اللي هو القتل العمد العدوان ما في أنا قتل لكنه جنس العلة اللي هو الاعتداء إذا لابد هنا أن توجدها بتمامها فإذا ما وجد عدوان عدوان كامل هنا فما نعم ما يوجد القصاص ما يوجد القصاص إذا لابد أن توجدها بتمامها في بعض الأحيان يوجد جزء ويخفى علينا جزء هل هو موجود أو لا فهل نلحق أو لا أن يوجد جزء العلة وأن نشك في وجود جزءها الآخر أصلاً إيه طيب إذا عرفنا أنه في تلازم بين الأجزاء تلازم في تلازم بين الأجزاء وظهر جزء وخفي جزء قطعا أنه موجود وهذا أشار له ابن القيم هذا ما أدري الأصوليين أشار له قال أنه الحكم المعلق بالوصفين الحكم المعلق بالوصفين المتلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر متى تحقق أحدهما تحقق الآخر اللي ذكر في أحكام أهل الذمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى الذي توجد فيه المشاقة حتى لو ما ظهر منه مخالف المؤمنين نقول مخالف مثل ومن يعص الله ورسوله قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودهما ويتعدى حدودهما فالذي يتعدى الحدود هنا يلزم منه يلزم منه ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق ولا تلبس الحق بالباطل فالملبس فالملبس الملبس يلزم منه انه سيكتب نعم سيكتب الحق تارك لدينه هذه ايضا مثلا تارك لدينه فياتيك من يقولك لا ما نقتله الا اذا فارق الجماعه اللي فارق وظهرت المفارقه وقاتل وطلع نقول ان من ترك دينه نعم اذا هنا اذا صار بين اذا صار تلازم إذا وجد التلازم بين الأجزاء فلا يلزم هنا أن نقف على كل الأجزاء يكفي وجود جزء وجزء واحد طيب المشكلة بنرجع لمسألة التلازم هل التلازم فعلا فيه ما تكلم ابن تيمية بالتلازم هو موجود ولا غير موجود أيوه إذا تحقق التلازم إذا تحقق التلازم يعني مثلا مثلا الإسكار مثلا إسكار وجد جزء مثلا القتل العمد القتل العمد العدوان مثلا لو نقدر كذا مثلا انه وجد العدوان لكنه شككنا في في في في العمد مثلا قتل العمد العدوان ولكنه لزم منه لزم منه فأقول نجري العلة شاهد من هذا أنه إذا صار في تلازم بين الأجزاء فيكفي الوقوف على جزء منها قال فإن كانت يعني العلة قطعية قطعية يعني في الفرع فقطعي فيكون هنا الحكم والقياس نعم قطعي قال وهو قياس الأولى مثل شو اسمه قياس الضرب على التأفيف أو قياس الإحراق إحراق مال اليتيم على أكله من باب أولى وقال الإحراق لا ممكن نقول الإهداء الإهداء والمساوي الإهداء إهداء مال اليتيم مساوي لأكله أما الإحراق هذا من باب أولى نعم قال أو ظنية فإن كانت يعني إن كانت ظنية في الفرق فظني يعني القياس يكون ظني قال وهو قياس الأدون الأدون هنا باعتبار ما فوقه وله معتبر ذكرنا سابقا أنه لا يلزم من القطع بثبوت لا يلزم أن تكون مقدمات العلة يقينية يجوز أن تكون كل المقدمات ظنية والحكم يكون ظني لكن لا يكون القياس قطعي إلا إذا كانت مقدمات كلها قطعية قال وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه ما اتضحت العبارة هذه هذه واضحة إن هي تؤثر في أصلها تؤثر في الأصل يعني أن يظهر تأثيرها في الأصل بس ليس ظاهرة. هذه الآن ليش رجع على رجع للعلة الآن؟ شرط فرع أن توجد فيه بتمامها في المقصد وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. حتى قال في أصلها، المشكلة أنه قال في أصلها، إذا وقال في الأصل المقيس عليه يمكن أحمل، وقال في أصلها يكون العلة المرادة تكون مرادة في تأثير في الفرع كانت مؤثرة في أصلها، يعني ما اكتسبت التأثير بعد العضو وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. الآن أصلها المقيس عليه وتؤثر لأن فرع هو الآن يقول شرط فرع أن توجد فيه بتمامها وأن تؤثر. إيه ممكن هو يقول أنه الآن ما نعتبر بالعلة في الفرع إلا إذا كان لها تأثير تأثير في الأصل، يعني ممكن هنا يعني جاء بمسألة العلة وتأثيرها بالأصل لأجل الفرع، فلا نقبل علة في الفرع إلا إذا كانت مؤثرة في الأصل، فهنا يقبل تأثيرها في الفرع. أما أن نثبت تأثيرها في الفرع وهي أصلا ليست مؤثرة في الأصل فلا تقبل. يمكن التأثير يقابل زوال العلة قبل بصفتين. كيف؟ قبل بصفتين يقول وقد تزول العلة ويقبل ويبقى الحكم. قد تزول العلة. فهو يقول إن مثلا إذا زالت فلا يقاس على الأصل. وأن تؤثر قبل بصفتين. ممكن نعم قد تزول العلة ويبقى حكمها. الأصل. نفس الرمل مثلا ما يقاس عليه لأنه زالت العلة. ممكن والله قد يكون هذا قد تؤثر فيه، يعني ممكن أنه يبقى تأثيرها تكون باقية. هذا ذكرناه قبل شلون إذا جينا بالقياس بعملية القياس هناك، هل يزول الأصل، هل يزول حكم الأصل بزوال العلة؟ قلنا لا. ممتاز. قلنا أنه حكم الأصل لا يزول بزوال علته. جيد. هنا في عملية القياس الحاق الفرع بالأصل، أنه ما نلحق الفرع بالأصل إلا إذا كانت العلة باقية في الأصل مؤثرة فيه الآن كأن الطرح جيد. قالوا أن يساوي حكمه حكم الأصل، يعني حكم الفرع يكون مساويا لحكم الأصل، لأن العلة واحدة، واحدة وهي مؤثرة في حكم الأصل، فلا بد أن نفس تأثيرها في الحكم الأصل أن تكون مؤثرة في حكم الفرع، فلا يكون هناك تفاوت. فإذا كان هناك تفاوت فما أدت الحكمة، يعني الشارع أنبأنا أنه العلة هذه هذا حكمها في الأصل وترتب عليه حكمة، مثلا نقول التحريم مثلا، ونقول أنها توجد في الفرع وحكمها مثلا الكراهة، هنا ما تحققت الحكمة، الحكمة الموجودة في الأصل ما تحققت في الفرع. قالوا أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه، يعني الحكم وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه، سواء يتعلق بعين الحكم أو جنسه. في عندنا سيأتينا عين الحكم وجنس الحكم وعين الوصف وجنس الوصف. إذن هنا لابد من المساواة بين حكم الأصل وحكم حكم الفرع. فإذا كانت العلة واحدة فالمعلول لابد أن يكون واحدة حتى تتحقق الحكمة. نقول حتى تتحقق الحكمة في الفرع كما تحققت في الأصل. طيب قال وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق. وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، منصوصا على حكم الفرع ولا متقدما على حكم الأصل. ولا يكون الفرع منصوصا هكذا ولا يكون الفرع منصوصا على الحكم إيه موافق لما يقابل بما يوافق حكم بما يوافق شو اسمه حكم الأصل. ما نحتاج قياس، ما نحتاج كذا قياس، لكن قلنا شيخ نحتاج قياس من أجل تقوية الدليل فقط. إيه، أنا رجعت للمرداوي يظهر أنه لا يشترط هذا كما يدل عليه في الشرح. في المتن أنا في التحرير المرداوي شو اسمه ليس صريحا، لذلك هو أخذ المختصر من المتن ولكنه ما أدري يعني ابن النجار ما دقق في الشرح، لكنه ظاهر أنه المرداوي لا يشترط هذا، لا يشترط انتفاء النص على حكم الفرع. وش التقدير ألا يكون ها؟ تقدير وش ألا يكون وش التقدير كيف الفاعل وش لا يكون فرع إيه نعم إيه نعم أنا ولا يكون الفرع منصوصا على حكمه بموافق يعني بما يوافق حكم الأصل. طيب هو يا شيخ ذكر ذلك إن قلنا قبل شيخ إنه يكون لا فائدة من القياس لأنه إذا ذكر يعني إذا هو منصوص على الفرع إذا منصوص على حكمه ليش تجي تقيسه خلاص لا هو قد يرد الاحتمال مثلا على الدليل النصي إيه احنا قلنا تقوية للدليل صح إيه تقوية اول ان يشترط انك ما تقيس ما تقيس الا اذا لم يكن منصوصا يشترط هذا هو. طيب قال ولا متقدما على حكم الاصل يشترط هنا ان لا يكون الفرق متقدما على حكم الاصل. هذه شلون صورته؟ تقدم فعلاً. إيه كلاهما منصوص عليه على جهة الإجمال، لكن على جهة التفصيل. دليله قد. إيه يعني مثلاً قياس الوضوء على التيمم، أيهما المتقدم؟ أي المتقدم؟ ها؟ الوضوء. الوضوء متقدم على التيمم، لكن في تفاصيل أحوال الوضوء والتيمم، هل يصح أن نقيس الوضوء على التيمم؟ الآن العلماء بالاتفاق اشترطوا النية في التيمم من هو الأحناف، لكن اختلفوا في الوضوء، فهل يصح أن نقيس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة؟ الجمهور يقيسون اشترط النية، وهو من جهة التأصيل أنه لا يصح هنا أن نقيس أن يكون الفرع متقدما على الأصل. ولكن يظهر هو شو اسمه يظهر أنه يصح في قياس الدلالة، يصح في قياس الدلالة يتأخر الدليل عن المدلول، يصح أن يتأخر الدليل عن المدلول. يعني مثلا الخمر مثلا هنا صح هنا أن يكون الدليل متأخر عن لأنه ما تخلو مثلا الرائحة إلا بعد ما يسكر ويخذ له وقت. نعم إذن في قياس الدلالة هنا أن يتوسع فيه. قال لا ثبوت حكمه بنص جملة. يقول هذا ليس شرط للفرع. ها؟ المحقق. إيه. نعم. ينفي. لا يشترط أن يثبت حكم الفرع على جهة الإجمال. يشترط أن لا ينص عليه. تخصيص. ها؟ هو يقول الآن إنه يشترط أن لا ينص على حكم الفرع حتى يصح القياس. يشترط أن لا ينص عليه. ولا يشترط أن يثبت على جهة الإجمال، بل يصح هنا أن يأتي حكم لم تأتي إشارة إليه في الأدلة اللفظية، فيصح القياس. إذن لا يلزم ثبوت حكم الفرع على جهة الإجمال، بل يكفي هنا أن يثبت، يعني أن ينفرد القياس في إثبات حكم الفرع. وبعضهم اشترط أن يدل النص على جهة الإجمال والقياس على جهة التفصيل، اشترطوا أن يدل. ابن تيمية يقول قل أن تعوز الأدلة أن تمكن منها في إثبات الأحكام، ولكن قد يجهل البعض فيلجأ إلى القياس وهو طريق صحيح. أو المجتهدين مراتب في هذا. طيب تفضل. في مسالك العلة الآن انتهينا من أركان العلة، الآن الأركان القياس، الآن نأتي إلى مسالك العلة. نعم تفضل. مسالك العلة: الإجماع، الثاني النص ومنه صريح ك لعلة أو سبب أو لأجل أو من أجل كذا أو كي أو إذا أو وكذا، إن وهي ملحقة بالفاء آكد، وزيد مفعول له، وظاهر كلام ظاهرة ومقدرة والباء، وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز كلم فعلت فيقول لأني أردت، وإماء وتنبيه من أنواعه، ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره فإنها للتعليل. طيب الآن عندنا مسالك العلة. مسالك المقصود بالمسالك هنا الطرق، طرق استخراج العلة، طرق استخراج العلة، فلها طرق، يعني طرق ثبوت العلة، أو نقول مثلا طرق ثبوت العلة. ذكر الإجماع والنص. النص ليس الدلالة، إنما يعني الدليل النقلي، والسبر والتقسيم والمناسبة والدوران والدوران والشبه. لا، إذن كم عندنا؟ ست طرق: الإجماع والنص والسبر والتقسيم والمناسبة والشبه المشابهة والدوران. والدوران هذه ست. لا، استنباط داخل النص، استنباط من النص. طيب، أول طريقة الإجماع قدمه لأنه هو أقواها، أقوى هذه الطرق، فيجمع العلماء على أنه هذه هي العلة. يجمع العلماء على أن هذه هي العلة. مثلا تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث بالإجماع أنه امتزاج النسبي. نعم. فتأتي مثلا مسألة القياس في ولاية النكاح، في الصلاة على الميت يقدم الشقيق مثلا. إذن هنا بالإجماع، فيجمع العلماء على مثلا مما أجمع على مثلا تعليل عدم نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، حديث أبي بكر في الصحيح. فأجمع العلماء على أنه العلة هنا التشويش، فيقاس عليه عاد، يقاس على غير الغضب

كلها إذا ما تكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم إلا إذا إذا لا أمسكتم ممكن إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق. يعني إمساككم هنا سببه علته خشية الإنفاق، يعني خشية أنه يذهب يذهب المال. قال وكذا إن، وهي ملحقة بالفاء آكد أيضا، إن هنا يرى أنها صريحة وبعضهم لا يقول أنها ظاهرة وليست صريحة، وتتأكد بالفاء. مثلا خمروه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلة عدم تخمير الوجه أنه أنه ملبي، أنه ملبي. من هنا قيل المحرم لا يغطي لا يغطي لا، والرأس جاءت فيه نصوص لكن الوجه إذا لبى ما يغطي وجه. إيه ابن حازم يقول الميت ما يغطي والحي يغطي، ما في قياس. فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم إنها رجس، إنها رجس. فأتيته بروثة فقال، حديث ابن مسعود في البخاري قال إنها رجس، وأيضا في الحمر قال إنها حرمة قال إنها رجس. قال وزيد المفعول له، هل يسمى المفعول لأجله وهو المصدر؟ هذا هو المفعول لأجله هو المصدر، وهو العامل الذي يشارك عامله في وقته وفاعله، العامل الذي يشارك عامله في وقته وفاعله. ويصلح أن يكون جوابا للسؤال عن سبب الفعل، يصلح أن يكون جوابا عن سؤال سبب الفعل، فهو علة الفعل. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فهو جواب لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ضبط للمدرسة طلب العلم. نعم طلب العلم، نعم هو المصدر، هو علامة أنه مصدر، أنه ما يكون في لام عشان يصير الداخل معذور. طيب قال وظاهر، يعني من النص أيضا ما هو ظاهر. ظاهر لأنه يحتمل غير التعليل وإن كان ضعيف هذا الاحتمال، لأن دلالتها ليست يقينية وإنما ظنية. لكن ربما تأتي القرائن فتنقله إلى الصريح. نعم من الظن إلى اليقين، لكن يبقى أنه في احتمال مرجوح، هذا احتمال وهو مرجوح، فنقول أنه ينتهي، قد ينتفي الاحتمال عن طريق السياق مثلا أو القرائن. طيب قال اللام، اللام لما اللي هي لام التعليل أو تسمى لام كي، لماذا ظاهرة؟ جعل ظاهرة ليست صريحة، لام معاني، لا لا معاني، بل في بعض المواطن يتردد، يعني هل هي لام التعليل مثلا أو لام الأمر أو لام العاقبة، مثل يدخل المسجد كما دخلوا أول مرة مثلا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تحتدوا وتشكرون، ولتكملوا العدة شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن مشاهدا منكم الشرع على السنة وكان مليئا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما، ولتكمل العدة ولتكبروا. اللام هنا لام الأمر يجب أو لام التعليل،

ذكر الأمالي لأبي علي القالي، الأمالي لأبي علي القالي، وذكر أدب الكاتب ابن قتيبة كامل، والكامل ابن المبرد، والرابع البيان، نعم البيان للجاحة. هذه أربعة كتب هي أصول. يجيد الواحد أنه يقرأ هذه الكتب تكسبه. كتب الجاحة يمر عليها، في رسائل، رسائل الجاحة، أنا أرى أنه رسائله ظهرت فيها شخصيته أكثر من البيان. البيان التبين أكثر نقولات من كلام العرب، لكن الرسائل هو اللي يتفنن، هو اللي يكتب يرد ويناقش. وفي زهر الآداب من جهة كثير من كتب العرب، من الكتب هذه كتب الأدب يعني لا تخلو من ما يتعلق بالنساء والغرام، يتوسع في هذا. لكن في زهر الآداب الطيرواني أربع مجلدات، جميل جدا وثري، ثري في هذا. يا الكامل ابن عبد ربه يعني هذا جيد مشاهد. ها عفوا العقد الفريد كان فيه في كذب كثير، حديث طبعا روايات وعن فتنة الصحابة جهته، لكنه جهة البلاغة، تذوق البلاغة جميل. كتب كثيرة في هذا كتب الأدب. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.